إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، وعدنا بالأمس بناء على طلب جاء مع الأسئلة أن نتحدث عن أي شيء؟ بر الوالدين. الله عز وجل عطف بر الوالدين في كتابه على توحيده، فجعل حق الله عز وجل أولا، وهو التوحيد، حق الله على العبيد، وجعل الحق الثاني هو بر الوالدين. فإذا تتبعنا آيات القرآن الكريم وجدناها هكذا، يقول الله عز وجل كما تعلمون وتحفظون في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وتكلمنا عن هذه الآية في أوائل رمضان، حضر من حضر، والذين جاءوا للاعتكاف لم يحضروا. وقال عز من قائل في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال علماؤنا من السلف رحمة الله عليهم أجمعين: إن الحق الأول على الإنسان هو حق الله تبارك وتعالى، لأنه خالقه. وأنتم تعلمون أن أول أمر وأول واجب على الإنسان هو توحيد الله عز وجل، لأنه خالقه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والحال، يعني الواو هذه واو الحال، وهو خلقك، هو خلقك، هذه جملة في محل النصب حال، يعني والحال أنه هو الخالق، يعني هو خلقك وحده، فكيف تعبد غيره؟ أن تجعل لله ندا، ندا يعني مثيلا أو شبيها أو نظيرا إلى آخره. الحق الثاني هو حق الوالدين، لأن الله أوجدك وكان سببا في إيجادك في هذه الدنيا، يعني الله عز وجل جعل الوالدين سببا في وجودك في هذه الدنيا، لذلك كان الحق الثاني هو حق من؟ الوالدين. وحق الوالدين البر والإحسان وعدم العقوق وعدم الإساءة. البر والإحسان يقابلهما العقوق، ضد البر العقوق، وضد الإحسان الإساءة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل، قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. الإيمان بالله ورسوله أولا، ثانيا بر الوالدين، مقدم على الجهاد في سبيل الله، بدليل أن الرجل لا يجوز له أن يجاهد إلا بعد أن يستأذن والديه، ولا سيما في جهاد الطلب وليس جهاد الدفع. طبعا دفع وطلب ما معناهما؟ جهاد الدفع يعني جهاد الدفاع، الدفاع عن النفس. لا تنتظر تستأذن والديك أو الأمير أو الحاكم فتقتل، لا لا، الدفاع لابد أن تدافع ولا تنتظر إذنا من أحد. صحيح؟ إذا اعتدي على المسلمين ووجدت السلاح أمامك سيقتلك العدو، فحينئذ ترد ولا تنتظر الإذن؟ ترد. وأما إذا كان الجهاد جهاد طلب العدو، أنت الذي تطلبه وليس هو الذي يطلبك، وأنت تدافع عن نفسك، فهذا يسمى جهاد الإيه؟ الطلب. جهاد الطلب لابد فيه من الاستئذان. جاء شاب من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، جئت لأجاهد معك. فقال: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر قال: لي أم تركتها تبكي، فقال: ارجع فأضحكها كما أبكيتها. هذه منزلة بر الوالدين، المنزلة، وبالوالدين إحسانا. كيف الإحسان بالوالدين؟ كيف نحسن بالوالدين؟ أولا، مطلوب منك عدم الإساءة، والإساءة ربما يرى البعض أن الإساءة هي الضرب، يبقى يمتنع عن الضرب، لكن شتمة كده ولا سبة كده ولا كلمة كده مش، لا. فإذا تصورت أن الإساءة هي الضرب، يعني العقوق في ضرب الوالدين فقط، ويمكن أن تتكلم بما تشاء، فإن رب العزة تبارك وتعالى قال: ولا تقل. ما قال: ولا تضرب، قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وبمناسبة هذه، سمعت شريطا للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، قال: جاءته امرأة بعد صلاة الجمعة في دخلت الغرفة وتشكو ولدها، فجاء أو أرسل للولد، والظاهر أنه كان حضر الجمعة معه، فجلس: ماذا تعمل؟ قال: أعمل قارئا، قارئ للقرآن، صييت. فقال له: طيب اقرأ لنا آيتين. فقرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أفي فلا تقل لهما أف. القراءات جاب القراءات اللي في الايه اللي في الكلمة كلها، قال له: ما شاء الله، ما انت حافظ اهو، وبعدين جايب الكلمة على ايه، على جميع قراءاتها. ف فقال له: لا، اصل انت مش عارف، دي امراه سفيهه، وامراه وانت ما انتش عارفها. فالله عز وجل يقول: ولا تقل لهما اف. وكلمه اف يقول اهل اللغه واهل التفسير هي اسم فعل امر بمعنى ايه؟ اسم فعل مضارع، عفوا، اسم فعل مضارع بمعنى اتضجر، يعني تدل على انك متضجر من تصرفات مثلا والدك او والدتك، يعني مش عاجبك التصرفات بالبلدي كده، ايه، مش يعني لا يعجبك تصرف الوالد او الوالده. فقال: ولا تقل لهما اف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. ولذلك لما تسأل: يجوز أن يذل المسلم لغير الله؟ الجواب إيه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يجوز أن يذل أولا لمن؟ للوالدين. طب في غير الوالدين؟ والمرأة لزوجها. طيب في غير كده؟ ها؟ المعلم؟ طيب ما فيش أوسع من كده؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، ها؟ يعني مع المؤمن، مع أخيك المسلم، تتعامل بحسن خلق يكاد يكون ذلة. ما تتكبرش، لا تتكبر على أخيك المسلم. والله الواحد يرى أناسا، نقول بقى متدينين، وماشي يختال ويتبختر في الأرض وهو من الصنف الذين يقولون: نحن فقط الذين نفهم الإسلام وغيرنا لا يفهمه. وبئس هذا الفهم، ولا نعم الفهم؟ نعم ولا بئس؟ بئس هذا الفهم، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعلماء السلف يقولوا إيه؟ من ظن أنه خلا من الكبر فهو متكبر. من ظن أنه خالي من الكبر فهو متكبر. فهذا مرض يحتاج إلى دائما دوام معالجة الإنسان نفسه منه، يحتاج باستمرار إلى إيه؟ إلى مداواة الإنسان نفسه من هذا المرض، مرض الكبر والخيلاء. وأنتوا عارفين إنه آية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، آخرها إيه؟ إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حتى ولو بيقول لك احنا بنفخر بالإسلام، تفخر على مين؟ بالإسلام. يعني انت بتعتبرنا احنا كفار تفخر علينا؟ بنفخر بالإسلام، تفخر بالإسلام على مين؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح القرآن بيقول أعزة على الكافرين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت أنه تكبر حتى على الكافرين، صحيح ولا غير صحيح؟ لين الجانب الرفق. انتوا عارفين يعني اوضح مثل على هذا، دخل عليه جماعة من اليهود بيته صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السلام عليك يا محمد. السلام عليك. خلوا بالكم كويس، ان كثير من المسلمين بيقول لاخيه او لاخوانه ايه؟ سلام عليكم. سلام عليكم، سلام يعني موت، ها؟ يعني يدعو عليهم بالموت. السلام عليك يا محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: عليكم. عائشة رضي الله عنها جوه في الداخل سمعت قولهم وسمعت رد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: بل أنتم عليكم السلام واللعنة. سمعهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة، مه، يعني اسكتي، اكففي عن هذا القول. قالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، سمعت ورددتها عليهم وعليكم، يعني الذي قلتموه ليس علي أنا وإنما عليكم أنتم، حتى مع وجود الواو. ثم قال: يا عائشة، إن الرفق لا يكون في الرفق، مع مين؟ مع اليهود، سبحان الله العظيم. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. والله ما أدري، هذا الكلام احنا بنتعلمه ونحفظه ونقوله على المنابر ونسمعه في المساجد، اللي بيسمع بقى مش اللي بينام ساعة الخطبة. طب بنعمل به ايه هذا الكلام؟ ماذا نفعل به؟ يا ويلنا، والله يا ويلنا ان كنا نعلم هذه الامور ولا نعمل بها. والله يا ويلنا ان كنا نعلم امور ديننا. يصلح العلم ايه؟ ها؟ الشيخ بيدعو بنا كل ليلة ويقول ايه: اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا تجعله حجة علينا، لان القرآن اما حجة لك. ها، ما احنا بنتعلم بقى القرآن والسنة والأدلة. ولما واحد يسمع مسألة من المسائل، إن استحيا أن يسأل الشيخ في الدرس، بعد الدرس يقول له الدليل. طب ما معلش معلش، لما أخذ عن الشيخ أنا عايز أعرف دليل المسألة دي إيه؟ يعني بنعرف الأدلة، يعني كل مسألة لها دليل، مش كده؟ معلش أنا عايز أعرف إيه؟ دليل هذه المسألة. طيب، ومعرفة الدليل، معرفة الأدلة، معرفة الكتاب والسنة، معرفة الفقه الإسلامي أو الأحكام الإسلامية، بنعرفها ليه؟ عشان نركنها على جنب ونعيش كما يحلو لنا، والله لا يجوز. طيب، المهم، فكلمة أف كلمة تدل على التضجر، التأفف. احنا بقى في أخذنا منها هي التأفف، أخذنا من كلمة أف التأفف. لما تقول أف يقول لك أنت بتتأفف ليه؟ صح؟ مأخوذة من كلمة أف، وهي كلمة عربية، اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. بتزمجر من كلام مين؟ من كلام والدك أو والدتك. قلنا إن بعض الناس قد يضرب أباه أو يضرب أمه، وخاصة بعد أن تكبر أسنانهما، مش الأسنان دي يعني، لا الأعمار يعني، بعد كبر السن. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأنه قبل أن يبلغ الكبر هو اللي هيأدبك، هيديك على دماغك. لكن كبر تقول آه، جه اليوم بقى اللي إيه، أخذ حقي. يا ابني ما تقولش أوف، يقول لك ما أنت أصلا ما أنتش عارف، ده راجل ظالم، ده رجل ظالم، ده كتب بعض الميراث لبعض، أو كتب ميراثه لبعض الورثة وسيبنا. سؤال، هذا مبرر للعقوق؟ ها؟ مبرر ليه؟ مش مبرر ليه؟ هو يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. خلي الخير، لكن شرع الله لنا أن نعاقب، مش كده ولا إيه؟ ها؟ يعني الكافر، يعني الظلم هذا كفر ولا معصية؟ هذا الظلم الذي وقع فيه الأب أو الأم، بقول لك أمي قاعدة وأخوي عشان بيخدمها راح تكتبله كل ما تملك، امرأة ظالمة، هذا الظلم معصية أم كفر؟ ده سؤال موجه لكم. ها؟ لا يصل إلى الكفر؟ نعم لا يصل إلى الكفر. شوف تعبير القرآن، قل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وبعدين قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطاهما في الايه؟ في الشرك وصاحبهما في الدنيا معروف. وأعظم مثال على ذلك أم سعد ابن أبي وقاص، سعد بن مالك ابن سنان هو ها؟ ولا أبو سعيد الخدري هو؟ هو سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص الذي افتخر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه؟ هذا خالي، فليرني امرؤ خاله. الشاطر منكم بقى يوريني خاله، خاله كده زي خالي. انتوا عارفين سعد منزلته ايه بقى؟ ها؟ من العشرة، من العشرة. نسأل الله ان يلعن من لعنهم، لعنة الله على من لعنهم. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فسعد أسلم في مكة من السابقين الأولين، فهو من المهاجرين وليس من الأنصار، من المهاجرين. يختلف عن سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ها وسعد بن الربيع، ثلاثتهم من الايه؟ من الأنصار. أما سعد هذا فمن المهاجرين، من السابقين الأولين في الإسلام، وأظنه على ما أذكر ممن أسلموا على يد من؟ الصديق. دعاهم للإسلام هو وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف فأسلموا على يديه. ولذلك أظن سبق أن قلنا أن بعض العلماء، بعض علماء التفسير جاء عند قوله تعالى ثاني اثنين إن هما في الغار، قال لا مش بس في الغار، ده ثاني اثنين في الإسلام، لأنه أول رجل أسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين أو ثاني داعية، ثاني اثنين في الدعوة إلى الله، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو وأبو بكر بيدعو، وبعدين ثاني اثنين في الهجرة وفي الغار، وبعدين ثاني اثنين في حكم المسلمين، وبعدين ثاني اثنين في القبر. كم واحدة؟ مين اللي عد؟ ها؟ ثاني اثنين على رغم أنف المجرمين من الروافض. طيب سعد لما أسلم أمه قالت له يا بني اترك هذا الدين، قال لن أترك. ألحت عليه حتى قال هو نزلت في هذه الآية وإن جاهدات، وصارت تجاهد فيه مجاهدة لترده عن الإسلام. وصل جهادها إلى أي شيء؟ قالت له سأمتنع، إضراب يعني، ستضرب عن الطعام والشراب حتى يرجع عن دينه أو عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا أماه، ما قال لهاش يا مرنتي ولا يا ولي أنت، ولا قال لها يا حجة حتى. واحد يقول الشباب دلوقتي بقول لك الحج بيقول والحجه بتقول، مين هو الحج ومين الحجه؟ اخوك دول؟ اخوك واختك؟ عيب يا اخي عيب. حج ايه وحجه ايه؟ قل ابي، ابي امي كلمه لها ايه؟ لها معناها ووزنها. يقول لي يا اماه كلي واشربي فهو خير لك ولن اترك ديني. قالت سأمتنع عن الطعام والشراب حتى تعير بي ويقال لك يا قاتل أمه. العرب ستعيره، تقول لك ايه هينادوه بايه، هيطلعوا له لقب يلي قتل امك. امتنعت عن الطعام يوما فهزلت ضعفت، فقال لها يا اماه كلي واشربي فهو خير لك فلن ارجع عن ديني. امتنعت اليوم التالي حتى ازداد ضعفها وكاد يغشى عليها، فقال لها يا اماه كلي واشربي فهو خير لك فلن ارجع عن ديني. فامتنعت اليوم الثالث على التوالي عن الطعام والشراب حتى سقطت خلاص. فقال لها يا اماه والله برضو، بس خلي بالكم يا اماه الاول بهذا النداء الحنون، يا اماه والله لو كانت لك 100 نفس وخرجت واحدة تلو الأخرى ما رجعت عن ديني، فكلي واشربي فهو خير لك. يبقى فلن يطاعها في الايه؟ في المجاهدة على الشرك، وبيصاحبها في الدنيا ايه؟ معروف، عايزة أكل، عايزة شرب، عايزة خدمة على راسي من فوق. خلاص يا اخواني؟ يبقى لا حجة لمن يقول العقل لوالديه ان يقول ده راجل فاسق، ده راجل مدخن، ده راجل حليق، اصلك انت مش عارفه، ده راجل ظالم، ده راجل ويقعد يعد. هل هناك حجة؟ لا. مهما كانت هذه الامور فانها كلها معاصي، ولم تصل لا الى كفر ولا الى شرك. ناخد بقى المثال الواضح الجلي بعدين بقى في المدينة. قالت أسماء بنت الصديق رضي الله عنها كما جاء في صحيح البخاري وغيره، قالت يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة أفأصل أمي؟ طبعا اللفظ لو كانت راغبة في الإسلام يبقى مش محتاجة سؤال، صح؟ حد هيسأل عن أبوه المسلم ولا أمه المسلمة يوصلها ولا لا؟ لا، راغبة عن الإسلام. فاحنا عندنا الفعل راغبة، راغبة فيه، أحب وأراد، راغبة عن كره وترك، لا يريد مش عايز. إن أمي قدمت علي وهي راغبة، يعني راغبة عن الإسلام مش عايزاه. أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. وأمها إيه؟ كافرة، صليها. وبعدين طبعا ما احنا كنا بنسمع مشايخنا والعلماء بيخطبوا على المنابر ويقولوا لنا في الدروس، يقولوا إيه؟ يقول لك الجار كم صنف؟ الجار مش الأب، وليس الأب ولا الأم، الجار ثلاثة أصناف. جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب له قرابة، وجار له حقان وهو الجار المسلم، حق الجيرة وحق الإسلام وليس من القرابة في شيء، وجار له حق واحد وهو الجار غير المسلم وليس من الأقارب. فإذا كان الجار غير المسلم له حق، فالأب ألا يساوي عندك الجار؟ يساوي ولا ما يساويش؟ ما يستاهلش. ها؟ مش عايزين بقى نقول إيه، الشيخ كان قاعد بيقرأ وبعدين الطالب قاعد يقرأ قدامه وبيقرأ قراءات بقى، فبيقرأ بسرعة عشان يخلص، فبيقول إيه؟ تبت يدا أبي. فالشيخ قال له يستأهل، يستحق اللي أبرز مثله، يستاهل يستأهل لأنه أبرز مثله. تبت يدا أبوك ليه؟ ها؟ فالولد فرع من أبيه، والبر ليس له حدود، ليست له حدود، بمعنى أنه كلما استطعت أن تبر والدك ووالدتك فافعل، واعلم أن المسألة دين، طبعا هي دين بكسر الدال، وهي دين أيضا بفتح الدال، دين تدين، تفعل ذلك تدينا فتؤجر، وهو دين لأنك ستعامل بنفس المعاملة التي تعاملها، وربما يبقى في ربح فوق منها في زيادة. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم، أو تبركم أبناؤكم، بروا لأنه بر يبر وليس يبر، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. والمسألة دين، واللي هتعمله هيتعمل فيك بالضبط وزيادة شوية، زيادة كمان حتة كده فوق البيعة. من حيث البر ومن حيث العقوق. من حيث البر، رأى عمر رضي الله عنه شابا، أو جاءه شاب، جاءه رجل وقال: يا أمير المؤمنين، إن لي أما كبرت سنها، ظهري لها، ظهري لها إيه؟ كالدابة، يعني بيحملها على ظهره، وأطعمها وأسقيها، إلى أن قال: وأتولى منها كبيرة ما كانت تتولى مني صغيرا. يعني إيه؟ كناية عن إنه بيدخلها الحمام ويشطفها زي ما كانت بتشطفه. ألي منها كبيرة ما كانت تلي مني صغيرا. يا أمير المؤمنين، تراني كافأتها؟ قال: لا. فبقول له: يا أمير المؤمنين، بقول لك أنا ألي منها وهي كبيرة ما كانت تلي مني وأنا صغير، يعني إن عملت نفس العمل، كيف لم أكافئها؟ قال رضي الله عنه: إنها كانت تفعل بك ذلك وتتمنى حياتك، أما أنت، ما بيقول ربنا يكرمها بقى، ربنا يكرمها بقى ويحسن خاتمتها بقى، ما كفاية كده. والشاب الثاني رآه عبد الله بن عمر شابا يمنيا، حمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، فاستوقف هذا المنظر ابن عمر، فوقف ينظر إلى الرجل، إلى الشاب اليمني وهو حامل أمه على ظهره، فانتبه الشاب لأن ابن عمر واقف، قطع الطواف، يعني واقف كده، ما يعني وقف مش ماشي في الطواف، واقف يتفرج على الايه، ينظر إلى هذا الشاب، فقال: يا ابن عمر، أتراني؟ تراني طبعا، وليس تراني، تراني يعني أبصرتني، تراني تظنني، فعل أرى أو يرى إذا ضم حرف المضارعة فيه فكان بمعنى الظن، يعني أتظن أنني كافأتها؟ قال: لا ولا بزفرة. قال: لا ولا بزفرة. عارفين الزفرة؟ طلق الولادة، زفرة واحدة، كل اللي انت عملته ده كله لا يقضي حقها في طلقة واحدة من طلق الولادة. وأما العقوق فحكيت لنا قصة الله أعلم بصحتها، لكن الشواهد تدل عليها كما قلنا، أنه من بر والديه بره أبناؤه، ومن عق والديه عقه أبناؤه. قالوا، حكاها بعض الفضلاء يعني، قال إن رجلا بدويا كان له أب كبرت سن الأب وكان ابنه يخدمه فاستمر على خدمته عشرات السنين طال الأمد حتى يعني خلاص يعني زي ما نقول إيه يعني زهق منه فجاء بجمل وأناخ الجمل وأركب والده عليه وأخذه ومشى بعيدا بعيدا بعيدا بعيدا حتى جاء عند جبيل صغير وأناخ الجمل. الرجل نظر لابنه وقال ماذا تفعل يا بني؟ قال أنا جايبك هنا عشان أذبحك، جئت بك هنا لأذبحك لأنني سئمت خدمتك. قال له إن كان ولا بد فعند هذه الصخرة فقد ذبحت جدك عندها. إن كان ولا بد، إن كنت ولا بد فاعلا فعند الصخرة اللي في الأمام دي، ليه؟ لأنني ذبحت جدك عندها، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان. بر الوالدين يا إخواني كما قلت ليس له حدود. بعض علماء السلف يقول إحدادك النظر في وجه أبيك أو أمك هذا نوع من العقوق، أن تحد النظر في وجهي. طبعا نحن بنقول يعني بنقول عليها ايه، بتبرأ له. انت بتبرأ لي ليه يا ولد؟ ها، تحد النظر في وجهه، هذا نوع من العقوق. طبعا زي ما احنا عارفين بعض الناس يكفر، بعض الشباب في زماننا هذا يكفر اباه ثم بعد ان يكفره يستحل أن يفعل به ما يشاء. ونحن قلنا إن نصوص القرآن والسنة صريحة في أنه لا يجوز مهما كانت الأسباب. وقد يحتج بماذا؟ بعضهم يحتج بإيه؟ يقول لك أبو عبيدة بن الجراح قتل أباه، وأبو بكر كاد يقتل ابنه. مفيش بقى ده عشان الإسلام، يعني أنت وصلت وأوصلت أباك المسلم العاصي مهما كانت معصيته، أوصلته إلى الشرك الذي كان عليه والد أبي عبيدة بن الجراح، ثم ماذا؟ ثم كان هذا فين؟ في المعركة، في المعركة. لكن بعض الناس يريد أن يحول الحياة كلها إلى معارك، مع من؟ مع الأهل والأقارب ولا سيما الوالدين. فنهي عن التأفف، وقال العلماء النهي عن الأصغر دليل على الايه؟ على النهي عن الأكبر منه، من باب الأولى، من باب الأولى. طبعا النماذج كما قلنا كثيرة وكثيرة جدا، والحجة دائما هي هذه التي سقنا بعضها. الحجة انك انت ما تعرفوش، حتى حصل في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرس باكستاني يدرس القرآن من حفظة القرآن، جر والده من لحيته في الشارع، يا محمد، وزي ما بقول واحد للأسف اسمه محمد، يا بني هذا أبوك، هذا الأصل في وجودك. يقول لا أصل أنت ما تعرفوش. نفس الكلام، نفس الكلام الذي يقال في كل مكان، ليس في مصر وحدها وإنما في بلاد المسلمين عامة. أنت لا تعرف، هو كذا، هو سفيه، هو ظالم، هو مجرم، هو هل وصل إلى الكفر أو الشرك؟ لا، بالتأكيد لم يصل. فعلى العموم طبعا ما كان من رئيس الجمعية بارك الله فيه أن فصله فصلا وقال لا يعود إلى حلقات الجمعية في جمعية تحفيظ القرآن مطلقا، هذا عاق ولا ينبغي أن يكون بيننا عاق، ولا ينبغي أن يكون بيننا عاق. قلنا إن العقوق من أكبر الكبائر، ونكتفي بهذا القدر. مش عارف في أسئلة، والأسئلة طبعا نجيب عن بعضها، عن بعض المكتوب بس النهاردة. بيقول برجاء بيان معنى صفة المكاس. صفة المكاس أو صاحب المكس، الناس اللي بتقف على الطرق تأخذ أموال الناس عنوة، هذا هو صاحب المكس، يقف على الطرق ينهبون أموال الناس، وهي موجودة لكن صورها تتعدد، لكن صورها تتعدد وتختلف من زمان إلى زمان. وأذكر يوما ذهبنا إلى جهة الصحراء في جهة السويس، فالسائقون سائقوا السيارات النقل اللي هم بيشيلوا من المحاجر، يخرج عليهم الأولاد البدو. انتوا شفتوا الكارتة؟ طبعا كارتة هينة، مسألتها هينة يعني، كارتة للدولة وبتدي إيصال، اللي بياخد بيدي إيصال، لا دوكهم واقفين وبالسلاح بيدفع على السيارة. طبعا الكلام ده مضى عليه حوالي من 6 سنوات تقريبا، 5 سنوات أو 6 سنوات، يدفع على السيارة الفرجانية 20 جنيه، وعلى المقطورة 40 جنيه. هذا نموذج من النماذج. كيف نوازن بين بر الآباء وطلب العلم، خاصة إن كان الآباء لا يشجعون الأبناء على طلب العلم؟ كثير من الناس يجعلها إيه؟ كالمعادلة الرياضية، لا يمكن أن يلتقي العددان. أذكر طبعا مش بس طلب العلم، لا طلب علم ولا صلاة في المساجد السنية ولا لحية ولا شيء من هذا القبيل. وأذكر لكم مثالا واقعيا حصل في بلبيس هنا. جاءني شاب وقال لي أبوه حلف عليه بالطلاق، إما أن يحلق وإما يطلق أمه، ماذا يفعل؟ قلت له استرضي والدك. قال لي مش راضي. قلت له بس روح استرضيه، قبل رأسه وكتفيه ويديه وقدميه وخليك لين معاه كده، وقول له شوف اللي انت عايزه اعمله هعمله، بس دي يعني اعمل ما ينفعش. ده الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها، وانت بتأمر بعكسها، اطيعك انا ولا اطيع الرسول؟ اللي بالحسنى كده بره. فراح وجالي تاني يوم قال لي مفيش فايدة. قلت له حاول. طبعا هو البديل الثالث او البديل الثاني انه يخرج من البيت. طب هتروح فين يا ابني؟ قال هروح اقعد مع صاحبي. طب وبعدين صاحبك ده هيوصلك لغايه فين؟ انت طالب؟ قال لي طالب. قلت له ما ينفعش تجلس مع صاحبك، هتخربوا انتوا الاثنين بالخاء، هتخربوا انتوا الاثنين. رجع في اليوم الثالث والرابع والخامس، ثم جاء في اليوم السادس وقال لي الحمد لله انفرجت. قلت له قال ابويا قعد امي وقعدني، وقال لي خلاص زي ما انت عايز. في شيء مش عايزين بقى نقول اخترع، لا، في شيء بينه لنا رب العزة تبارك وتعالى وبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، اسمه الدعاء. اين نحن منه؟ كان في اخ هنا برضه في بلبيس، وابوه كان شغال في مش عارف زمان كان في هنا توكيل متسيان، زمان كان هنا توكيل لشركة مكسيان بتاعة الدخان، أبوه كان شغال في المحل. وبعدين هو التحى والتزم وصلي، عايز يأمر أمه وأخواته البنات بأن هم إيه يتحجبن، وعايزهم يكسروا التلفزيون، وعايزهم يسيبوا الحاجات دي كلها، وأبوه يسيب شركة الدخان في لحظة. ليه بقى؟ لأنه خلاص بقى يعني التزم وظن في نفسه أنه أصبح إمام العالمين. طبعا لم يستجب له أحد، فخرج من البيت ومش راح لغاية ما وصل إلى القاهرة. صلى الجمعة في مسجد أنس بن مالك، كان الله يرحمه الشيخ إبراهيم عزك شيخ التبليغ في مصر في ذاك الوقت موجود. فبعد صلاة الجمعة انتوا عارفين يلا مين اللي هيطلع 3 أيام، ومين اللي هيطلع أسبوعين، ومين اللي هيطلع 40 يوم، ومين اللي هيطلع 4 أشهر، مش عارف. المهم توزعوا كلهم، وده ايه قاعد. بعد ما خلص الشيخ قال له تعالى، شكلك كده سايب البيت وماشي. قال له اه، ما هو الانسان بيبان على وشه يعني، وقاعد يعني هو مش منهم، مش من الزمره اللي بتوزع وتخرج ايام. قال له تعالى انت شكلك سايب البيت. قال له حصل. ليه؟ قال له الوضع كيت وكيت وكيت وكيت. شوف، قال له ابوك موجود وانت تامر وتنهى في البيت؟ قال له اه. قال له لا، انت عارف. هذه اولا، ترجع وتسترضي والدك، تقبل رأسه ويديه ورجليه وتعتذر له. ثانيا، انت راجل تعدين متدين عايز عبادات، اقفل على نفسك اوضة وسيبهم هم في حالهم. وبعدين يا ابني انت دعيت لهم؟ قال له لا. قال له ادعو وانت ساجد كده، يقوم صلي بالليل وادعو الله ان يهديهم. ما مضى شهران او 3 الا والاسرة كلها ملتزمة ومحجبات منتقبات وبيعين التلفزيون، والراجل ساب شركة الدخان، وحقق ما أراد الشاب، لكن بالدعاء وبحسن الخلق وبلين الجانب. خلاص ماشي. الأمر إذن لا يحتاج إلى موازنة. ما هي موازنة؟ لا، نوفق بين الامرين. ما هو نوازن عشان ايه يعني، اختار دي ولا دي؟ الظاهر اللي كاتب الاسئله كلها واحد وخطه اعرج. كيف نجعل العلم وسيله، وكيف نتعلم العلم، وما هي الأولويات التي نبدأ بها أو يبدأ بها طالب العلم؟ الأولويات، الذي يريد أن يتعلم العلم على طريقة السلف، أولا حفظ القرآن. وطبعا لما بنقول حفظ القرآن، الشباب لما بيجوا عايزين يتعلموا علم نقول أول حفظ القرآن، دول سايبيننا مسلمين، سايبيننا مسلمين. مع أنه برضه في عصرنا، مش عصر الشافعي ولا مالك ولا ابو حنيفه ولا احمد، عشان يقول لك اما نقول لهم، اما نقول يقول لك يا عم دولكم ما كانوش بياكلوا فول. طيب اللي بياكلوا فول الان، في اخ معاكم معتكف هنا جايب ابنه يقول لي خلص الحضانه، خلص الحضانه يعني خلص الـ5 سنوات يعني، بيقول لي هيختم بقى ده ايه؟ هيختم القرآن. وطبعا في نماذج، كان في طبيب في الزقازيق اولاده على هذا الاسلوب، 5 سنين لازم يكون خاتم القرآن. بيقول لي هو، بيقول لي خدنا الايه؟ خدنا الطريقه والجدول من الدكتور ابراهيم في الزقازيق وبنطبقها والحمد لله ماشيه تمام. وبعدين عندكم الشباب الكبار والصغار هنا في مسجد التوحيد، بعضهم حافظ القرآن في شهرين، وبعضهم لما لقينا المسألة بقى بيحفظ وممكن ينسى والمراجعة صعبة عليه، السنة دي خليناها ايه؟ ها؟ يحفظ نصف القرآن في شهرين في الصيف، والسنة الجاية في الصيف يبقى يكمل الايه؟ القرآن كمان. ولقد يسرنا القرآن، ولا صعب؟ يبقى الصعوبة فينا احنا. يبقى العسر فينا نحن. لا لا، عندي أسئلة كثيرة هنا. لا ما تروحلوش الشيخ ده، خلاص ما تروحلوش الشيخ اللي بيعسر ويعقب، ما تروحلوش خلاص، خلينا مع أهل اليسر. لو قلت لي انكم هتكتبوا اسئله كنت جبت النظاره، الله يهديكم. نرجو، هل يجوز صلاه التراويح في ليله ظهور الرؤيه؟ دي كام يعني؟ كام يعني؟ اجرب خلاص. مش هج يعني. يعني انت شفتني قلت هسيبكم وامشي. عايز تقوم عليها الحجة؟ مش عارف والله، يعني احتمال. فالله يكرمك، خلاص جزاكم الله خير. أنا ما أكثر النظارات. في ليلة ظهور الرؤية، يعني إذا تأخرت الرؤية وقمنا صلينا التراويح بعد العشاء كعادتنا حتى ظهرت الرؤية فلا حرج، وقيام ليلة العيد لا بأس به، لا حرج به. لا، وإن كان ورد حديثان أحدهما موضوع والآخر ضعيف شديد الضعف، من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الحديثان، واحد مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني ضعيف شديد الضعف. والمعروف أن المعتكف إما أن يخرج بظهور هلال شوال، وإما أن يخرج بإيه؟ ها؟ طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. وإما أن يخرج بغروب شمس اليوم 30 المكمل لرمضان، صحيح؟ إما أن تظهر الرؤية فتنصرف من معتكفك، انتهى الاعتكاف خلاص، ها؟ وإما، جزاك الله خيرا، وإما أن تستمر حتى إيه؟ حتى إيه؟ لا لا، حتى غروب شمس يوم 30، يوم 30 عشان تكمل. وكنت برد على الإخوة اللي هم بيفقدوا الثقة في مصر ويعقدون الثقة على السعودية، قلت لهم لا، ما ليس الأمر هكذا، البشر بشر والكل يخطئ ونحن كلنا معرضون للخطأ. ومثلت لهم بمثال أو بمثالين حصل معنا في السعودية. مثال، صمنا 28 يوم وعيدنا، وبعدين المشايخ والمفتي في هناك في السعودية أمرونا بإيه؟ بصيام يوم، لأن احنا أفطرنا يوم من رمضان. خلاص؟ عيدنا ليه؟ يوم 29، لأنه ظهر هلال شوال، خلاص؟ بقى يوم العيد. خلاص؟ يبقى الخطأ كان في أول رمضان. دي سنة. السنة الثانية كانت أعجب منها. انتهى اليوم 30، وبعدين وضربت المدافع والناس هنأ بعضهم بالعيد وخلاص، وجاهزين كل واحد ربط، احنا معتكفين في الحرم المكي، كل واحد ربط عزاله علشان ننزل نمشي. طبعا احنا كنا رايحين المدينة، فنزلنا على السلم من الدور الثاني، قابلنا احد الاخوة المصريين، قال استنوا، انتوا كنتوا معتكفين؟ قلنا له ايوه. استنوا، ما تفكوش اعتكافكم. ليه يا ابني؟ قال ده الشيخ رئيس مجلس القضاء الاعلى كان هنا، وقال ده احنا لسه هنجتمع في الطائف، العصر كان لسه موجود، قال هنجتمع في الطائف ونشوف كان الهلال بتاع رمضان مضبوط ولا لا. قلت انا هنصوم 31 يوم. ما يا اخ. قال له اوعى اوعى، يشوفوا براحتهم، احنا ماشيين، سلام عليكم. ومشينا صلينا العشاء في مسجد التنعيم على اساس ان احنا متجهون. الاخ اللي قال كده انتم بتضحكوا عليه، طبعا رجل متدين يعرف دينه حق المعرفه. صحيح هو مدرس رياضيات، لكن دارس الدين كويس يعني. ف فطبعا انا سكت اشوف هيتصرف ازاي. فقال لي على فكره النزعه اللي انا نزعتها دي والهوجه اللي انا هوجتها دي، كنا هنطلع من المسجد الحرام على المسجد النبوي ونكمل، لو فرض انه بكره صيام مش هنروح بيوتنا ونحن في اعتكاف. فالمهم ما صلينا العشاء الا وقد اعلن انه بكره ايه الليل. فطبعا في ناس ودايما انا بسميهم ايه اهل الفتن، اللي بيحبوا الفتن، مع انه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه شيخ السعودية كان بيقول ايه؟ بيقول على كل بلد ان يصوموا مع مفتي، على كل اهل بلد ان يصوموا مع مفتي بلدهم درءا للفتن. وكذلك قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وكتب في ذلك بحثا. طبعا الحمد لله السنة دي بيقولوا يعني كأنها بادرة خير، لأن العالم الإسلامي كله يأخذ بالإيه؟ بالرؤية مع الحساب. وطبعا قالوا أول مرة السعودية تجيب مناظير وتشوف، ولا تعتمد فقط على العين المجردة. وطبعا المسائل اللي عاش وشاف كانوا بيقعدوا فترة كبيرة يلحقون على المواطنين إلحاحا شديدا، ويقول يجب عليهم أن يتراءوا الهلال. الناس كسلت وسابت خلاص. فطبعا لابد من مراصد، ولابد من إيه؟ من آلات استعمال الآلات الحديثة. زمان كان فيه ناس شبه متخصصين يطلع على الجبل عندهم يرى الهلال، يروح للمحكمة القاضي يحلفه، برضه عشان ما تفتكروش انها كانت لعبة برضه او شيء كده مبني على الفوضى واللخبطة. لا يعني كان الليلة دي مثلا ليلة 30 شعبان، مثلا ليلة 30 شعبان كل قاض على مستوى المملكة، وطبعا في كل محكمة في كل قرية وفي كل مدينة يوجد محكمة ويوجد قاضي، والقاضي شرعي شيخ دارس الفقه، جالس معسكر في ايه؟ في محكمته. واحيانا كان بيتاخر اعلان الايه؟ الرؤيه. ليه؟ لغايه ما يجمع عدد ويرسله، اللي هم كانوا بيرسلوه الى ايه؟ الى المجلس الاعلى للقضاء فيصدر الايه؟ البيان. طيب يقول الله عز وجل يا ايها الذين ده واحد خط كويس اهو. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نريد أن تحدثونا عن الإيمان بكرة إن شاء الله، ولا النهاردة ممكن صعب. ما هو ولا ايه؟ ما هو معنى قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يسلط الله عز وجل الكافرين على المؤمنين ليستذلوهم او ليستأصلوا شأفتهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة. سنة جذب يروح جاء على الأمة الإسلامية كلها فجأة تهلك، فاستجاب الله الدعاء ألا يكون هذا. الدعوة الثانية ايه؟ ألا يسلط عليهم عدوا من ايه؟ من سوء أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني ما يخليش على ظهر الأرض مسلم. فاستجاب الله الدعاء ولا ما استجابش؟ استجاب ولا لا؟ طيب، كونوا في بعض الأزمان يكون في ضعف في المسلمين، هل استؤصلت شأفتهم؟ لا. وإلا تخلف تخلفت النصوص، وإلا تتخلف النصوص. واضح يا إخواني؟ طبعا الدعوة الثالثة لم تستجب، وهذا قدر الله، ها؟ وألا يجعل بأسهم بينهم شديدا. هذه التي لم يستجبها الله عز وجل، وهي موجودة في الأمة منذ العصور الأولى. طلعت خوارج، وطلعت شيعة، وطلعت قدرية، وطلعت مرجئة. ولما تقرأ التاريخ تجد الأمر كان مهولا مهولا. يعني الخوارج كانوا يتركون الكفار ويقتلون المسلمين. وبعدين خلوا بالكم، بيقتلوا المسلمين ازاي؟ مش بيقتلوا اهل السنة لوحدهم، لا لا لا لا، ده اي ده طبعا هم الخوارج فرق تكفر بعضهم بعضا. الفرق الخوارج يكفر بعضهم بعضا، وبعدين ويقتل بعضهم بعضا. ما كانش الامر قاصر على مقاتلة اهل السنة، فالبأس شديد. وانظر الى الحال الان، اللي كنا بنتكلم عن الاخلاق في اول الحديث، بنقول ايه؟ بتتخذ اخاك عدوا، ويبقى بأسك بينك وبينه شديد على ايه؟ ربما على امر من امور الدنيا. ونحن نعلم، رأيت اناسا قطيعة بالسنين بينه وبين اخيه، بينه وبين اخته، بينه وبين ابن عمه، على ايه؟ ها؟ يبقى زمان كان بيقولوا على الارض الاطيان. وشيخنا الشيخ رمضان زامل، يعني ربنا يعافينا واياه، كان يقول يا له الاطيان جمع طين، يا له ها؟ يا هذه الاطيان جمع طين، يا له على الاطيان، يعني على الطين. على الطين يعادي المسلم اخاه الشقيق، ابن امه وابيه واخته. والله قطيعه، قطيعه بالسنوات. اللي يقول لك 10 سنين ب 15 سنه لا يكلم اخته ولا تكلمه، لا يكلم اخاه ولا يكلمه. فبأسنا بيننا شديد، نسأل الله ان يعفو عنا. هل يشترط في جلسه الشروق ان يجلس المرء في المكان الذي صلى فيه الصبح ولا يتحرك في المسجد؟ ربما قال بذلك اهل الظاهر. خلاص؟ فهمنا حاجة؟ يعني تحركت لتأخذ مصحف لتقرأ فيه، لتسمع العلم، فلا حرج إن شاء الله. بالنسبة للأطفال من سن كم لا يدخلوا على الأخوات المنتقبات؟ ليس سنا معينا. إذا كان الولد مثلا عنده 5 سنين وله نظرات، 5 سنين وله نظرات بينظر إلى مواضع معينة من جسد المرأة، هذا يمنع. وإذا كان عنده 10 ولا 11 سنة 12 سنة وما فيش في دماغه مثل هذه الأمور، فالمسألة ليست بالسن يا إخواني، ليست بالسن. وكان فيه رجل أبله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يتركونه يدخل على النساء، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يصف امرأة فانتهره، وأمر الناس ألا يدخلوه بيوتهم، وأمر نساءه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ألا يدخلنه بيوتهن. خلاص؟ هل يجوز وضع شحن المحمول في المسجد بدون إذن أحد أو في أي مصلحة حكومية، مدرسة إلى آخره؟ مش عارف المحمول بياخد قد ايه، كام فولت، بيستهلك قد ايه. ان كان يعني عندك من الورع ما يصل الى هذا الحد، يبقى انت تحط في صندوق المسجد ايه، جنيه ثمن كل شحنة. وفي المدرسة وفي المدرسة تشتري حاجة وتحطها في المدرسة، ان كان بلغ بك الورع الى هذا الحد. يعني واحد برضه كاتب عريضة، ما انا بقول انتم مصرين على الاسئلة الظاهر لغاية الظهر، ارجو ايضاح وضع اليدين اثناء التشهد وخصوصا السبابة اليمنى، ولو سميناها المسبحة يبقى افضل. صحيح هي تسمى السبابة لان العرب كانوا ايه، هي يشيرون بها عند السب، هذا سر تسميتها بالسبابة. والمسبحة بعض الفقهاء يسميها المسبحة، إلا المسبحة يقول يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. الكلام واضح؟ يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه، إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا. والشيخ الألباني صحح حديث أنه إيه؟ يحركها يدعو بها. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال أنه لما جه يفصل الكلام كده في المسألة قال نمسك التشهد. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان له كده لفتات طيبة في عملية إيه؟ مرة في الحرم يشرح للناس الدعاء اللي بيقوله الإمام في الوتر، بيقولوا أنتوا عارفين معناها إيه؟ ولا هو ممكن يدعو عليكم وأنتوا تقولوا آمين وأنتوا مش دريانين. فكان اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر الدعاء، يقعد يشرحه كلمة كلمة. فالمهم طبعا وهو فقيه، أنتوا عارفين إنه له كتب في الفقه، وطبعا له في الحديث، وله في الأصول، وله في اللغة، وله في العقيدة، وكان جالس يعلم الشباب يأتونهم. المهم بيقول إيه؟ مسك بقى يحركها يدعو بها، فبيقول التحيات لله دعاء ولا ليس دعاء؟ ليس دعاء. والصلوات والطيبات دعاء ولا ليس دعاء؟ ليس دعاء. السلام عليك أيها النبي دعاء؟ نعم. تبدأ تحرك بقى من هنا، تبدأ التحريك منين؟ من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل دعاء تحرك الإصبع معه، قال يشير بها إلى القبلة. والشيخ الألباني أورد في نص من النصوص قال إنها أشد على الشيطان من طرق الحديد، إنها أشد تحريكها جهة القبلة ويرمي إليها ببصره، يرمي إليها هي إيه؟ مسبحة. هي أنثى ولا ذكر؟ قلناها قبل كده ونسيتوها. الإصبع أنثى ولا ذكر؟ الله أعلم. أحسن جواب، الله أعلم. مؤنثة. لأنها لما وصفت بالإيه؟ بالسبابة، ووصفت بالإيه؟ بالمسبحة. صحيح؟ وكذلك الوسطى لما وصفت بالإيه؟ بالتأنيث. خلاص؟ فالأصابع مؤنثة، والكف مؤنثة، واليد مؤنثة. وقلت لكم القاعدة، قالها لي رجل هندي من أهل اللغة، اللغة العربية، هندي فلغة عربية تعلمنا منه. أي نعم، كان بيقول إيه؟ خذ القاعدة دي، كل متعدد في جسم الإنسان مؤنث، والمفرد مذكر. خلاص؟ فلما تقول دماغي بتوجعني تبقى غلطان، تقول راسي بتوجعني تبقى غلطان. الراس ايه؟ ليك كم راس؟ واحد ايه برضه؟ واحد ها؟ واحد. طيب هي تعمل. طب واليد اليسرى على الركبة، خلوا بالكم بقى، يبقى اليد اليمنى فين؟ على الفخذ اليمنى، قابضا إياها الأصابع ما عدا المسبحة. واليد اليسرى مش على الفخذ، لا، على الركبة اليسرى. هذا الوضع الذي ورد في السنة. يحركها، لا مش يثنيها، يحركها. نعم. طيب وبعدين زي ما بنقول كان يعني ما تعملوهاش قضية من دي، من الأشياء السهلة الميسورة التي الخلاف فيها سائر. وكان واحد حكى لنا برضه وقع كده، إنه الجماعة الأفغان والهنود والباكستانية والأتراك، الأحناف منهم متعصبون تعصبا شديدا ضد مين؟ ضد السلفيين، تعصب شديد. طبعا انا كنت اسمع عبارات والله ما كنت اصدقها، حتى عاشرت واحدا منهم قلت اذا هذه العبارات صحيحه. بيقول لك ايه؟ لما حنفي يدخل مسجد من مساجد السلفيين ويصلي فيه يلموا الفرش ويغسلوا المسجد بعد ما يفعل. ولما سلفي يدخل في مساجد الأحناف يفعلون نفس الشيء، يلموا الفرش ويغسلوا المسجد، يغسلوا المسجد مش يلموا الفرش أو يغسلوا الحتة اللي دخل فيها، لا كل فرش المسجد يغسلوه. حتى رأيت رجلا منهم متشددا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، كان جارنا، كان جارنا في البيت، وكان يلقي أحيانا دروسا في المسجد، يعني كانت فيه غلظة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. كان يقول تدبروا القرآن أنتم بهايم، هو أصله هندي، فقال يعني لما رأيت مرة واثنين وسمعته قلت إذا الكلام صحيح. المهم واحد حنفي بيصلي جنب واحد سلفي، السلفي حرك ايه؟ اصبعه، راح التاني ماسكه كسر له اصبعه. مضت سنون ثم شاء الله ان يصلي متجرا، هو طبعا لا يعرف احدهما الاخر. الحنفي تحول الى سلفي، فبيصلي جنبه بيحرك اصبعه، بيقول له انت ما بتحركش اصبعك، قال له كنت بصلي جنب واحد جاهل زيك وكسرها لي. فيا اخوانا وضع اليدين كما قلنا بالامس على الصدر تحت السره، النزول على الركبتين، النزول على اليدين، تحريك الاصبع. طبعا ربما بعض الناس يظن ان الشيخ الالباني اخترع حكايه الايه، لكن اعلموا ان المالكيه كلهم يحركون الاصبع من اول التشهد الى اخره، اعلموا ذلك. وطبعا انتم عارفين الامام مالك امام ايه؟ امام دار الهجره، وعنده عمل اهل المدينه من اصول مذهبه. ليه؟ لانه كان يعني قريب العهد بالايه؟ طبعا هو يعد من ايه؟ من تابع التابعين، لانه شيخه نافع مولى ابن عمر، ونافع يعتبر من التابعين خلاص، وابن عمر صحابي وهو يعتبر من تابع التابعين الامام مالك خلاص. ف يعني افعاله كان يعتقد انها هي الصواب الموافقه لما عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا الذين مكثوا في المدينه ولم يخرجوا منها الى الامصار. طيب، تعمل معلمه بمدرسه ابتدائيه مشتركه، عند سماع الاذان تعلم الاطفال الانصات وتقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تسال الله الوسيله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم معا حتى يعلم الأطفال ويحفظوا الدعاء الذي لا يعرفونه. فهل هي بدعة أن نقوله معا؟ لا، في مجال التعليم لا يقال بدعة، في مجال التعليم لا يقال بدعة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالذكر أحيانا كثيرة حتى تعلم الناس الذكر، ثم إذا علم أن الناس تعلموا أسر. وليس هذا بدعا. سؤال: كيف عرف الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصلاة السرية؟ اضطراب اللحية. طيب واللي بعيد شايف لحية بتضطر، يقول إيه؟ وأحيانا كان يسمعنا الآية، آية كده في النص كده أو جملة يرفع صوته فيها فيعلم الناس أنه يقرأ. تعليم، في مجال التعليم لا حرج، في مجال التعليم يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. المعلمات المنتقبات تغلق أبواب الفصول ونوافذها، فهل هناك حرج في أن يكون بين التلاميذ تلاميذ عمرهم 11 عاما؟ طبعا دي معلمة عيب عليها أنها تكتب إيه 11 عاما، أحد عشر عاما، لأن العام مذكر يبقى ويجب تذكير العددين، يبقى 11 سنة خلاص. المهم، ولم يبلغوا الحلم. والله البعد عن هذا الأمر أفضل وأحسن لأنه الولد الذي عنده 10 سنين أو 8 سنين أو أكثر أو أقل ربما يصف المرأة كما قلنا، ربما يصف المرأة، قد لا يتكلم أمام الإيه؟ أمام المرأة التي معه المعلمة أو غير المعلمة، لكن قد يصفها لإيه؟ لأبيه، لأخيه، لعمه، لخاله، وكثيرا ما يحدث هذا، وكثيرا ما يحدث هذا، وتلاقي أخو الولد، عم الولد بيقول له إيه؟ الأبلة بتاعتك الحلوة دي مش عارف أنا ما عايز أتجوزها ولا عايز أشوفها متجوزة ولا لأ. طبعا أعرف منين؟ من وصف الولد. فيخواني التساهل في هذه الأمور أدى إلى ما نحن فيه، أدى إلى ما نحن فيه. وطبعا الأباء وأولياء الأمور مفرطون تفريطا كبيرا في هذا الأمر. أسأل الله الهداية للجميع. وأظن ذكرت لكم أن بنتا اختطفت في بلبيس، بنت مش عارف تاني اعدادي ولا تالتة اعدادي، الساعة 6 الصبح. وبعدين لما تمشي الساعة 6 الصبح ولا بعد الفجر مباشرة ما تصلي الفجر في التوحيد عشان يتأخروا نصف ساعة وتخرج في الشوارع، تمشي أيام الدراسة تلاقي الشوارع مليانة بنات رايحين للدروس الخصوصية ورايحين قبل الإيه؟ دروس حتى قبل المدارس. والبلاء عما، نسأل الله أن يزيحه عنا. في الصباح الماضي تحدثتم عن تكرار إياك نعبد وإياك نستعين، تكرار في اليوم والليلة، فهل إذا لم نتمكن من قراءة الفاتحة كاملة خلف الإمام نأثم أم قراءة الإمام تكفي للمأموم وننصت لقراءته بعد الفاتحة؟ هذه المسألة معلوم أنها مسألة خلافية. قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، أنا قلت دي عريضة وكانت كافية للدرس كله. قراءة المأموم خلف الإمام معلوم أنها مسألة خلافية. فبينما يرى الأحناف وعلى رأسهم الإمام الأعظم أبو حنيفة أن المأموم لا يقرأ إطلاقا لا في جهرية ولا في سرية. ده طرف. خلاص؟ الطرف الآخر الشافعية وعلى رأسهم الإمام الشافعي أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية على السواء، وإذا لم يقرأ والقراءة ركن فصلاته باطلة. للطرف الثاني. الوسط قول يعني المالكية، مذهب المالكية وقول عند الإمام أحمد أنه في السرية تقرأ، لأنك هتنصت لإيه؟ أنت سامع حاجة. وفي الجهرية تنصت. خلاص؟ الراجح، الراجح هو الأحوط. الأحوط هو إيه؟ هو مذهب الشافعي أن تقرأ. أشار إلى ذلك الشيخ صالح الحيدان، كان بيقول إيه بقى؟ بيقول عبارة فقهية جميلة جدا، يقول لأن الذين يقولون بوجوب قراءة الفاتحة يحكمون ببطلان الصلاة إذا لم تقرأ، وأما الذين يقولون بعدم القراءة فلا يقولون إن الصلاة تبطل إذا قرأت. ولا حد بيقول إذا قرأت بطلت الصلاة؟ لا، محدش بيقول. إذن الأحوط هو قراءة المأموم خلف الإمام. كيف نقرأ؟ والله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام الشوكاني يقول حل المعضلة دي أن تقرأ مع الإمام، تحرك لسانك مع الإمام من غير صوت ولا شوشرة على الذي بجوارك. فإذا انتهيت من الفاتحة استفدت أولا أنك قرأت، لأنه بيقول إيه؟ والحق مذهب الشافعي إلا أن يكون دليل على خلاف ذلك، ولا دليل، ولا يوجد دليل على خلاف. المهم تستفيد الفائدة الأخرى أن التأمين، أنت ستنتهي من القراءة مع قراءة مع انتهاء الإمام من القراءة، يبقى التأمين هيبقى إيه؟ على القراءتين جميعا. أنت بتقول آمين والمأمون كل المسجد يقول آمين على قراءتك وعلى قراءة الإمام، هذا هو الأحد. في الصباح قبل الماضي وحساب عسير تحدثتم عن جزء من تفسير الآية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فهل يجوز أن يكون المنزل يحتاج للإنفاق ولا تنفق المرأة، وهل هذا يخل بالقوامة؟ لا، ما قلناش كده، لم نقل ذلك، نقول أنه ممكن المرأة تتفرعا ومعلش تسامحونا في الألفاظ، إذا أنفقت على البيت يأمرها، احنا ودي الأمثلة اللي ضربناها يومها تذكرون، يأمرها فلا تأتمر. ليه؟ لأنها بتتعب زيه وبتجيب زيه وبتصرف زي ما هو بيصرف. أما إن كانت امرأة مؤمنة تعرف حدود نفسها، تعرف أنها امرأة وليست رجلا آخر في البيت، وأن القوامة للرجل، وأنه هو قائد السفينة، والسفينة لابد لها من قائد واحد، وإلا غرقت، فلا حرج، هذا لا يخل بالقوامة. اللي يخل بالقوامة إن المرأة تتمرد على إيه؟ على زوجها، أو قوامة الرجل في إنفاق في إنفاقه في جوانب أخرى، مثل أنه مطالب بالإنفاق على الأهل والأخوات وصلة الأرحام، وقد أعطاه الله للذكر مثل حظ الأنثيين لكثرة إنفاقه. نرجو توضيح المسألة، المسألة ممكن تبقى في درس مستقل، لأنه الرجل مكلف بالإنفاق على نفسه وزوجه وأولاده، مكلف وجوبا يجب عليه، حتى وصل الأمر كما تعلمون إلى إيه؟ إلى أن زينب الثقفية مرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة في يوم العيد بعد صلاة العيد، دعوة النساء إلى الصدقة، روحت البيت قالت لعبد الله إيه؟ اذهب إلى رسول الله فاسأله أيجوز لي أن أعطيك زكاة مالي؟ ما خلاص بقى، ما المفروض إيه؟ ننفق وخلاص، لكن مسألة فقهية، يجوز للمرأة أن تعطي الرجل زكاة مالها؟ فطبعا حفظا لماء وجهه قال اذهبي أنت واسأليه، فذهبت فعلا وسألته، برضو استحيت تسأل، واستغلت فرصة ان بلال داخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت وكانت امرأة من الأنصار معها تقف على الباب وعندها نفس السؤال، فقالت زينب يا بلال قل لرسول الله امرأتان بالباب تسألانك هل يجوز لهما إعطاء زكاة مالهما لزوجيهما، ولا تخبرهما النحلة حرصا على سمعة الزوجين. فدخل بلال وقال يا رسول الله امرأتان بالباب تسألانك، قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب، قال أي الزيال اللي هي؟ قال امرأة بن مسعود. خلاص لابد أن يجيب رسول الله، لابد أن يستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من الأنصار وزينب فقط. فقال قل لهما إنها زكاة وصلة لها أجرين. طبعا احنا بنقول السؤال ده يدل دلالة واضحة على أن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على نفسها ما دام لها زوج، على نفسها. ليه؟ لأنه مناط السؤال إيه؟ لما تعطي الزكاة لزوجها هيصرف منه في البيت، وترجع إليها هتاكل هي منها معاه، هي ملكته زكاة مالها وهتاكل منها. اللي بياكل زكاته يعتبر انه اخرج الزكاة ولا ما اخرجهاش؟ ما اخرجهاش. فلذلك استدعى الامر السؤال، وجاء الجواب دليلا على انه ايه؟ على انه لا يجب على المرأة ان تنفق على نفسها ما دام زوجها موجود، الا اذا فقدت العائل فحينئذ تنفق على نفسها. اذا فقدت العائل من ايه؟ من زوج او اب او ابن او اخ الى اخره. طيب خلاص انتهت، وان شاء الله بقية الاسئلة غدا. نسأل الله عز وجل ان يلهمنا رشدنا وان يفقهنا في ديننا وان يصلح قلوبنا ونفوسنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.